بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، والفرد ما قيدته بثقة او جمع او قصر على رواية والفرد ما قيدته بثقة او جمع او قصر على رواية فهذا البيت في نوع من انواع الحديث، وهو الحديث الفرد. الفرد لغة بمعنى الوتر، وقيل ما ليس له نظير. الفرد هو الوتر، وقيل ما ليس له نظير. والفرد على قسمين: فرد مطلق وفرد مقيد أو نسبي. فرد مطلق وفرد مقيد أو نسبي. الفرد المطلق هو الحديث الذي ينفرد به راو واحد عن جميع الرواة، من فرد به راو واحد، وهو بمعنى الغريب. وقد تقدم الكلام على الغريب في قول الناظم: وقل غريب ما روى راو فقط. الفرد المطلق من فرد به راو واحد، فهو بمعنى الغريب، وتقدم الكلام على الغريب. أما الفرد النسبي أو الفرد المقيد، فهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله في هذا البيت. أما الفرد المطلق لم يذكر له مثالا، وإنما تعرض الناظم رحمه الله للنوع الثاني، وهو الفرد المقيد أو الفرد النسبي. ما هو الفرد المقيد أو الفرد النسبي؟ له ثلاثة صور، أو له صور منها هذه الثلاثة التي ذكرها الناظم رحمه الله في هذا البيت. قال: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. والفرد ما قيدته بثقة، يعني معنى البيت أن الفرد المقيد منه ما يقيد بتفرد الثقة، أو بتفرد أهل البلد، أو بتفرد شخص على عن شخص، وإن كان مرويا من وجوه أخرى. فهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله. قال: والفرد ما قيدته بثقة. هذا النوع الأول من أنواع الفرد النسبي، يعني لم يروه أحد من الثقات إلا فلان. إذا قالوا لم يروه أحد من الثقات إلا فلان، يعني قد يكون مرويا من وجوه أخرى ضعيفة، لكن من حيث رواية الثقات تفرد به هذا الراوي الثقة. مثاله ما رواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق ضمرة بن سعيد عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبي واقد الليثي، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت الساعة. فهذا لم يروه أحد من الثقات إلا ضمرة ابن سعيد. هذا هو القسم الأول الذي ذكره المصنف بقوله: والفرد ما قيدته بثقة لم يروه أحد من الثقات إلا فلان. أو جمع بمعنى مصر، يعني يقيد النوع الثاني، يقيد بأهل بلد، لم يروه أهل بلد إلا أهل المدينة أو أهل اليمن أو أهل الشام أو أهل الحجاز. فقوله جمع بمعنى مصر من الأمصار. ومثاله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، فهذا الحديث تفرد بروايته أهل المدينة. فهذا الحديث تفرد بروايته أهل المدينة. لم يعني له طريقان، كلاهما من رواية أهل المدينة. له طريقان إلى عائشة، كلاهما من رواية أهل المدينة. النوع الثالث تفرد شخص عن شخص، مثاله حديث جابر في قصة الكدية التي كانت في الخندق وكيف كسروها إلى آخر طويل. فهذا الحديث رواه عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر، كما في البخاري رواه عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر، فلم يروه عن أبيه أحد إلا عبد الواحد إلا الولد، وإن كان روي من وجوه أخرى، فهذا قوله أو قصر على رواية. فهذا خلاصة ما يقال في الحديث الفرد. والفرد والغريب يعني مترادفان، لكن كما تقدم أن أهل الاصطلاح يطلقون الفرد على الغريب، يطلقون الغريب على الفرد، يطلقون الفرد على الفرد المطلق، ويطلقون الغريب على الفرد النسبي، هذا من حيث كثرة الاستعمال. وأكثر يعني مضان الحديث الأفراد مسند البزار والطبراني في المعجم الأوسط، وهناك كتاب خاص بعنوان كتاب الأفراد للإمام الدارقطني. وإذا قال قائل ما حكم الحديث الفرد، هل هو ضعيف أو حسن أو صحيح؟ الجواب أنه قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. إلى هنا والحمد لله.